بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم القبول للصيام والقيام وأعمالنا الصالحة، إنه سميع مجيب. حياكم الله أبا عبد الله في هذه الحلقة. أهلا يا أبو أسامة، حياكم الله أخوة المشاهدين. حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. عن أبي حفص عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعنتي بعد. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الحسن على عاتقه، فقال رجل: نعم المركب ركبت يا غلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعم الراكب هو. نعم الإله على العباد كثيرة، وأجلهن نجابة الأولاد. لولا بنيات كزغب القطى فططن من بعض إلى بعض، لكان لي منتجع واسع في الأرض ذات الطول والعرض. وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض. حياك الله أبو عبد الله. ويمكن أن نتكلم عن هذه النعمة العظيمة من نعم الله علينا، كيف نربيها ونرعاها؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. شكر الله لكم يا أبو أسامة هذه المقدمة. وكما تعلمون فإن أصول التربية، أصول تربية الأبناء، هي في كتاب الله عز وجل، كما قال جل اسمه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين في هذا المقطع من هذه السورة أصول التربية، قالوا حتى أنه بدأ بالعقيدة، ثم ثنى بالعبادات، ثم ثلث بالأخلاق والآداب. فمن هذا كان عليه الصلاة والسلام يهتم بتربية الأطفال، وله صلى الله عليه وسلم في إرشادات بل توجيهات خاصة للطفل، حتى ابن عباس عند الترمذي وأحمد يقول: ركبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت رجفة، قال: يا غلام قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، قال: إن أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله سجدت تجاهك، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. لكن أحب للمشاهد الكريم أن أذكر له أصول التربية في الإسلام باختصار وإيجاز. فقال أهل العلم، وقد أحسن من كتب فيها الدكتور عبد الله ناصح ألوان وغيره من العلماء، يقول: من أولها اختيار الأم، فيبدأ المسلم يختار زوجة صالحة نجيبة من بيت طيب ليضر ابنه فيما بعد. الثاني عند الولادة، فإنه عليه أن يقوم باللازم عند الولادة، لأنه يقول رسول الله عليه وسلم: كل مولد يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه ونصرانه ومجسانه. فعنده قال يبدأ بتعليمه التوحيد وهو فقط أو طفل لا زال عند الميلاد. ومن العجائب، وأنت ذكرتنا بالأدب والشعر، أن الطفل أول ما يقع باكيا، حتى يقول أحدهم: ولجست أمك باكيا مستصرخا والناس حولك يضحكون سرورا. فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. قال بعض الفلاحة: كيف يخرج من الضيق إلى الساعة ثم يبكي؟ قال: لأن بطن أمه أوسع من الدنيا. المقصود أن يؤذن كما صح عنه عليه الصلاة والسلام في الأذن ليسمع التوحيد أول ما يسمع ويصل إليه صوت الحق أول ما يصل إليه. وفي رواية أنه يؤذن في الأذن الأخرى ويحسن اسمه يسميه اسم شرعي. وقد أتبحث معك بأسامة في الأسماء التي جدت علينا ما أنزل الله بها من سلطان وليست أسماء شرعية ولا عربية فصيحة، ومنها العقيقة، فكل مولود مرتهن بعقيقته، عن الغلام شاتان وعن البنت شات واحدة، ومنها تعويذه بما عوذ مريم عيسى وما عوذ صلى الله عليه وسلم حسن وحسين ونحو ذلك. ومن الآداب قال أهل العلم هو أصل من الأصول في كتاب الله عز وجل ملاعبة الطفل، وهذا يخفي بعض الناس يعني تحت مظلة الالتزام أو التكلف في الدين. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وهذا نص في أن الطفل لا بد أن يكون له حظ من اللعب. وسبق في مقالة لأن تقصر الطفولة أننا قد أخطأنا في سحب هذه النعمة، نعمة الملاعبة للطفل، إلى 7 سنوات، حتى قال سفيان: لاعبه 7 وأدبه 7 وصحبه 7 ثم اتركه للتجارب. قال: وأن تدخل السرور عليه ليكتمل في سن النمو ويكون متفائلا بالحياة. فإذا وصل إلى 7 فتأمره بالصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة 7 وضربوهم عليها 10. ويؤخذ الابن إلى المسجد وتعلم البنت أصول الآداب والأخلاق الخاصة بالمرأة لتدريبهم. ومنها تربيته بالقدوة، وهم الأم والأب، لأنهم هم الرعاة كما أشرتم في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ويعظم شرع الله عز وجل في نفس الأطفال وفي البنات والأولاد والدين وكل ما له علاقة، ويصير عندهم إجلال لدين الله عز وجل. ثم يرشد لطلب العلم ويربى على معالي الأمور ويوجه توجيه صحيح ويسند إليه المهمات في الحياة. هذه أصول التربية التي عليها أصول يفصل الكلام إن شاء الله. بارك الله فيك أبا عبد الله، وهي أصول مهمة، ولا شك أن الإخوة المشاهدين يدركون أو معظمهم على الأقل يدرك هذه الأصول أو يدرك بعضها، ولكن الإنسان قد يحصل منه شيء من التقصير. إذا أبا عبد الله، نحن نتكلم عن مسألة ذات أهمية كبرى حتى في بناء المجتمع وفي بناء الأمة وفي بناء الحضارة، لأنه هنالك مثل صيني قديم يقول: إذا أردت أن تعرف مستقبل أمة فانظر إلى واقع أطفالها اليوم. يعني كيف الأطفال، هل يربون على أسس أم لا؟ وتذكر القصة الطريفة التي ذكرها المقري في كتابه نبح الطيب، قال: إن ملوك الإفرنج كانوا يبعثون إلى الأندلس ببعض جواسيسهم ليختبروا لهم شؤون الناس، لأنهم كانوا يريدون أن يستردوا بلادهم كما يرون. قال: فكان مما ذكره المقري، قال: من كان من ما بعث به ملك الإفرنج، بعث أحد العيون الربيئة، يسمون استخبارات الزمن هذا، قال: فبعثه، وكانت قد جاءته بعض التقارير أنه بالإمكان بدء الغزو ضد طبعا الدولة الإسلامية في الأندلس. فرجع إليه ذلك الرجل وأخبره بحادثة. لما سأله ماذا جرى، قال: رأيت في قرطبة التالي: جئت وإذا بصبي يبكي، فقلت له: ما الذي يبكيك؟ قال: أرسلني أبي لأصطاد طيورا من الشجرة فلم أستطع أن أصيد. فقال: وما الذي يبكيك؟ قال: سيعاقبني أبي. قال: إذن قل لأبيك لم أجد طيور. قال: وتريدني أن أكذب؟ إن ديننا علمنا عدم الكذب، أنا لا أستطيع أن أكذب على أبي، لابد أن أكون صادقا مع أبي. فلما بلغ ملك الإفرنج هذا أدرك أن الأمة لا يمكن أن تغزى في هذه المرحلة، وإنما غزي في مرحلة لاحقة. إذن الأطفال هم دليل مستقبل الأمة وتربية الأولاد، عندما نقول الأولاد نقصد البنين والبنات، تربية مهمة. أبا عبد الله، أنت تكلمت عن أصول عامة في تربية الأبناء، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع أمامنا صورة واضحة. أذكرك ثم أنقل الحديث إليك في بعض القضايا التي سأطرحها. أبو الحوراء لما سأل الحسن ابن علي رضي الله عنه، قال: كيف ما تذكرون بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أذكر أنني مرة أخذت تمرة من تمر الصدقة فمضغتها وتركتها في فمي، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقى بها في تمر الصدقة. فقيل له: يا رسول الله، يعني هذه تمرة، يعني ما الذي يضر لو أكلها؟ فقال: إن آل محمد لا نأكل الصدقة. هذا عليه الصلاة والسلام جانب من التربية، بينما نحن نعلم في الجانب الآخر أنه كان يحمله على عاتقه وأيضا يحمله على ظهره، وكما تعلم في الصلاة لما أطال السجود وقال: إن ابني هذا ارتحلني. هنا يعطينا شيء من التوازن. أيضا الحسن نفسه يقول: علمنا رسول، قال: أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأيضا علمهم الدعاء الذي نقول في القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. إذن هذه أسس أبا عبد الله مرسومة أمامنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة السلف الصالح. ولو استعرضنا وسنستعرض بعض القصص سنجد شيئا كثيرا. حبذا لو ركزنا على هذه النقطة، الدور المطلوب من الآباء والأمهات جميعا في تربية الأولاد تحقيقا للأصول التي لها. هو على كل حال كل ما يفعله الإنسان سوف يجنيه. الأب والأم إن ضروا بأبنائهم، وإن أحسن التربية جنوا ذلك برا، وجنوه طاعة، وجنوه استقامة بإذن الله. وبالعكس بالعكس إذا أخلوا بالتربية صار هناك عقوق وشقاق وصار سوء أزد. بالمناسبة يقول كان في رجل من العرب من قبيلة من قبائل العرب عق أباه وسحبه من درج بيته حتى أنزله. فجاء الابن فسحب أباه هذا الساحب، فلما وصل الدرجة قال كفى والله لقد سحبت جدك إلى هذا المكان. وقد ذكر في السيرة من كثير وغيره أن رجلا أتى إلى أحد القضاة قال: ابني ضربني. قال: علمته القرآن؟ قال: لا والله ما علمته. قال: علمته حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا والله شغلت عن ذلك. قال: علمته الأدب؟ قال: لا. قال: حسبك ثور فضربك، يظن أنك ثور فضربك. ولهذا في العقوق يقول هذاك منازل، يقول: وربيته الابن العاق حتى إذا ما تركته أخل تحلي واستغنى عن الطر شاربه، تغمط حقي غالما ولو يدي لو يده الله الذي هو غالبه. فأقول سوف تجدون الثمرة التي تفعلون. ومن نصيحتي للجميع أن يربوا أبنائهم قبل أن يفوت الأوان. يعني أحيانا قد ينتهي أو يشب الابن عن الطوق ولا يستطيع أن يربى. وأنا أذكر من أحد الناس يقول: أهمل ابنه حتى كبر ابنه صحة الرابع عشرة وأخذ يربيه. قال له أحد العلماء: أبعد ما يبس العود وذهب الخضرار تربيه؟ فنشأ هذا الابن شاقا وعاقا حتى يقول زمخشري أن الابن كان يبكي. والله أعلم بالقصة، بعض ذكره واستعاني. وأتى الأب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى له العقوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقلت شعرا في ابنك؟ هذا في تفسير الزمخشري. قال: قلت شعرا؟ قال: أنشدني. قال: غذوتك مولودا وعلتك يا ذئا تعل بما أجري عليك وتنهل. إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا شاكا أتململ. كأني أنا الملدوغ دونك بالذي لغت به دوني فعيناي تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيه كنت أمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فدمعت عينه صلى الله عليه وسلم. قال علي بن ابن فاتبي فأخذه بتنابي بثوبه وقال: أنت ومالك لأبيك. وأصل الحديث هذا عند أبي داود. نعم. بارك الله فيك. إذن المسألة كما تدين تدان. ومسألة التربية مسألة في غاية الأهمية. في زماننا هذا أبا عبد الله والكلام للأخوة جميعا، عندنا مشكلة فعلا عقوق الأبناء العام، أنا أسميه عقوق العامة. وكنا نتحدث مع مجموعة من التربويين قبل فترة في مجلس، فكانوا يقولون إن السبب الذي لا يدركه كثير من الآباء والأمهات في هذا الزمن أن الأب والأم قد قصر في رعاية الأبناء الرعاية الشرعية الواجبة. فتركاه مثلا الأبناء الصغار جدا يتركان لأفلام الكرتون والمعروفة، وهذه الأفلام كما يقول التربويون تعلم العنف وتعلم عدم الانضباط، لأن كلها طبعا كما تعلم قائمة على خيال وعلى أوهام. فيقول ينسى الحركة الشديدة عند الأطفال وينشأ السلوك المستعصي عند الأطفال. فإذا أهملهم الآباء والأمهات سينشؤون نشأة فيها قدر كبير من العقوق وعدم الإنصات وعدم الاستماع وعدم التقدير. هذه أيضا تعتبر مخالفة شرعية، لأنه كما تعلم يعني رعاية الأطفال وتعليمهم شرعا وتدريبهم على توقير الكبير وعلى الاحترام فيما بينهم هذه مسألة مطلوبة من الناحية الشرعية. كيف نستطيع نقول نسأل أنفسنا كيف نستطيع أن نتخلص من هذه المشكلة، خاصة أننا في عصر نكرر ونقول كثرت فيه وسائل التربية المؤثرة، هي وسائل تربية سيئة. ولهذا من الأشياء التي قرأتها أنا مرة في تقرير يقول إن 5 دقائق لقطة من فيلم لمدة 5 دقائق يمكن أن تقضي على تربية شهر كامل. فإذا لم يقم الآباء والأمهات برعاية أبنائهم وبناتهم ستكون مشكلة. سأذكر قصة عبد الله لنتحدث عن الأولاد بنين وبنات، لأن هذه أيضا مسألة في غاية الأهمية. بعض الآباء والأمهات يهتمون بالبنين أكثر من البنات، وبعضهم يتضايق من الإناث كما تعلم يعني، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجههم. لكن أنا أذكر والله قصة أقولها للإخوة باب الفائدة. صديق لي قبل كم سنة، 10 سنوات أو أكثر، زرته فوجدته قد بنى ملحقا في بيته ووضع فيه الدش للقنوات، وقال هذا لابني وزملائه لأني لا أريد أن يخرج خارج البيت. هو فلسفته أنه يبقى عندي في البيت ولا يخرج خارج البيت. فلما فجلست أنا وياه في الملحق وفتحنا القنوات وإذا بها مفتوحة على كما يقول على مصاريعها السيئة. فأنا لما خرجت نصحته قلت له يا أخي ترى أنت تلقي بابنك إلى في نار سيحترق بها، هذا خطأ كبير يعني، على الأقل حدد له القنوات التي يشاهدها. فالرجل كأنه لم يقتنع بكلامي. هذا الذي حدث أبا عبد الله بعد 10 سنوات تقريبا أو أقل من 10 سنوات التقيت بي، اتصل بي وقال لي أبا أسامة أنا أريدك. فلما التقيت بي قال أنا أريدك أن تنقذ ابني وتنقذني. قلت له قال يا أخي والله ولدي خلال 10 سنوات يتشكل تشكيل آخر. ثم قال لي ليتني تذكرتك، ليتني طبقت كلامك الذي قلت لي. فالآن كثير من الآباء والأمهات عندهم إهمال كبير لمسألة المنافذ التربوية والثقافية الأخرى. ليتك أبا عبد الله تعلق على هذا الموضوع وتذكر بالمسؤولية أمام الله عز وجل. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بلا شك أن تحمل المسؤولية ينبغي أن نعلم أنها شرعية وأن يثاب الإنسان عليها ويعاقب، ليست نافلة وليست استحباب، لأن بعض الناس يرى أنه تفضل منه وأنه نافلة. وبعض النساء الآن تتخلى تقول أنا ليست مسؤولية في البيت وأنا جاهدت وتعبت. ولذلك في ملامح ينبغي أن نعيها في تربية الأبناء يجهلها كثير من الناس وقد نبه عليه صلى الله عليه وسلم. منها يا أخي العدل، فإنه مطلوب بين الأبناء رجال ونسان. حتى بعض المفسرين يقول يعقوب عليه السلام يعني حصل ما حصل لأنه كان يؤثر يوسف بالتقبيل والإقبال، ولذلك يقول ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يقول إخوان وكيف أبناء رجل واحد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لأنه جاء النعمان بن بشير أبوه للرسول صلى الله عليه وسلم قال أريد أن أنحر ابني هذا، قال أكل ولدك تنحله وتعطيه؟ قال لا يا رسول الله، لأنه يحب أم النعمان. قال صلى الله عليه وسلم استشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. منها البر، قال سفيان بروا أبنائهم وبروا آبائهم. يظن بعض الآباء والأمهات أن البر الآباء، لكنه نعم هو الفاصل. الأخوة الآن يلاحقوننا به الكلام كما يقولون في المجالس على ما تمني. بعد الفاصل ستكمل بإذن الله كل حديث لك إخوتي. فاصل وصبرنا وصبركم على الفواصل وسنعود بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أبا عبد الله كنت تتكلم عن مسألة العدل بين الأبناء فمن أصول الشريعة في تربية الأبناء يعدل بينهم. الميراث معلوم ومقرر في كتاب العز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن العدل في الإقبال، العدل في البر، العدل في الحلال. لأن أبا أسامة في المجتمعات الجاهلة التي تفهم الشريعة يعظمون الإبن على البنت، بل منهم من يزدر البنت كما هو منهج الجاهليين الوثنيين، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وأتوا كما تعرف يقتلون الأنثى. فجاء الإسلام لتكريمها، بل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم رزق البنات أكثر من البنين، وكان عطوفا صلى الله عليه وسلم وحنونا ويتشرف بذلك. وقال صلى الله عليه وسلم من عانى جاريتين كن له حجابا من النار فهن كرائم. لكن الجهل المطبق جعل بعض المجتمعات المغلقة الجاهلة يقولون المرأة أكرمكم الله، وهي كرامة من الله. بل إن أم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت الامرأة حتى يقول شوقي وهدت بنت وهب بنت وهب للبراء يدم بيضاء طوقت الرقابة. وكل العظماء إنما نسلوا من نساء. ثم منها حسبكم الباري الحصانة البيتية، وهي الرباطة على ثغور مصادر التلكي عند الأطفال. أن قد أشرت من ذلك، لكن أن لا يدخل في البيت من المعلومة أو من مشاهدة أو من أي جهاز إلا ما يصله من الفضيلة ورضوان الواحد الأحد. هنا بعض الملاحظات في التربية، ما هو أسباب انحراف الأطفال في البيوت؟ وأنا أشير لها بقياس سريعة. طيب سريعة صدر. النزاع والشقاق بين الآباء والأمهات، فالحرص على رفع المشاكل عن الأطفال إن كان هناك مشكلة لا يسمعها الطفل ولا يراها. حالات الطلاق وما أصحبها من تشتت ودمار البيوت، الفراغ التي يتحكم في الأولاد وعلاجه أن يملأ وقت بالنفع المفيد، الخلطة الفاسدة ورفق السوء، سوء معاملة الأبوين للأطفال، مشاهدة أفلام الجريمة والجنس تعلم السرقة وتعلم الانتحار وتعلم الرذيلة، تخلي الأبوين عن تربية الأولاد وترك الإلمام والانشغال عنهم. والانشغال عنهم، وهذه نوجه له وإياك رسالة للناس أن يتقوا الله في الجيل وأن يتقوا الله في أطفالهم وأبنائهم. بارك الله فيك. هذه مسائل مهمة، وهذا هو موضوع الانسجام التربوي بين الأبوين، لعلنا نتناول أيضا مرة أخرى. يبدو معنا الأخ طارق من الإمارات، تفضل يا أخ طارق. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ جزاكم الله خير على البرنامج الطيب. بارك الله. أنا بس كنت بدي أتكلم من نفس الموضوع، عندي مداخلة على عدة نقاط. النقطة الأولى اللي هو التفرقة بين الأولاد والبنات في العصر هذا، أنا اللي أرى أنه معظم يعني البنات أفضل من الأولاد، لأنه هم يدعون البنات دائما عندهم رفقة وعندهم عطف على الوالدين وعندهم دعاء دائما وفعل ربنا لهم تربية صحيحة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان عنده بنت أو بنتين أو ثلاثة رباهم تربية طيبة يعني بكون نصيبه الجنة ويكون له حجاب من النار، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني ما المفروض الواحد ما يفرق بين أولاده وبنات، لأنه يعني الولد إيش بيسوي لما في الكبر؟ يعني الرزق هو الله سبحانه وتعالى، والولد لن يمنع ملك الموت. يعني أنت ما ربيت سوف تحصد. المشكلة في هذا الزمن هذا دائما ننظر إلى الدنيا، ننظر إلى ما ننظر إلى الآخرة. إحنا الهدف الرئيسي هو أن ندخل الجنة بسلام وأن يغفر الله لنا. فإن ربيت ابنك سواء كان ولد أو بنت تربية صحيحة وتربية يعني على شرع الله سبحانه وتعالى، فسوف هو يكون لك الأخرى في يوم القيامة. إنما الوالد أو البنت لا يمنع ملك الموت ولن يرجح، إنما رزقه الله سبحانه وتعالى. بارك الله. هذه مداخلة، جزاكم الله. خلي بس الشيخ عاد يعني يشوف كلامي هل هذا مظبوط أو مش مظبوط، وكذلك يعلق على الكلام اللي أنا طارق. أنا طارق من الإمارات، شكرا لك جزاك الله خير، وكلامك صحيح وموجه، وأنت ذكرتني بقول سبحانه وتعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، حتى في الدنيا لا تدري هل البنت أقرب نفعا أو الابن. بالمناسبة أذكر بعض العلماء اللي قرأت عنهم إنما رزقوا بنات، وكان بعضهم يقول والله إن بنتي هذا كان من عشرة من الأبناء. من المعاصرين الشيخ الطنطاوي، أنت تعرف كنا يعني ذريته بنات، الشيخ الألباني مجدد العصر في الحديث، وحتى المتنبي يقولون أن النساء كما عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر في الهلال. أنت يا بوسامة تغار من المتنبي تغار سامحنا يعني خلاص خليت امبراطور الشعراء الله يبارك فيك. فهذا سأقول يا أخوان ما تدرون شو البركة فيها. أنا أعرف اعتبار السن الآن أصبح هذا الذي تقوم على شأنه وتخدمه وتحل عليه البنت أكثر من الابن، وأصبح الابن عاقا لا يسأل عنه وشاقا وماردا وخارجا من البيت. فنسأل الله أن يستر الأصل والأحسن. أذكرك أبا عبد الله وذكر الإخوة بالحديث أيضا الذي رواه عائشة، قالت جاءتني مسكينة تحمل معها ابنتين فأعطيتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة تمرة وهي أخذت تمرة، فلما أرادت أن تضعها في فمها استطعمتاها فقسمتها بينهما. قالت فأعجبني المنظر، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال إن الله قد أدخلها بها الجنة، أو قال أعتقها من النار. يعني الفضل كبير عند الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أنه يعني الناس أنا في نظري ما اعتدلت نظرتهم الآن، لكن فعلا ما تزال هنالك فئة تفضل الأبناء على البنات. يعني يا أبو سامع الآن في المناهج الدراسية والدراسات يعني الإحصائيات أثبتت أن البنات أذكى من البنين وأكثر إقبالا عن العلم صحيح وعن الفائدة، ولعلكم رأيتم في الدورات وفي المسابقات جدا جدا ما في شك، وستكون هذا في مسابقة إقرأ أيضا بإذن الله. أنا متأكد أن النساء سيكون لهن دور أكبر. معنا الأخ عبد الله من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. يا أهلا وسهلا، حياكم الله. شهر مبارك لنا عليكم. بارك الله فيكم. خير. يعني مثلا أنا حبيت أخش الموضوع إنه هذه ظاهرة انتشرت بين الرجال بالذات، يعني كثرة التعديل، يعني الواحد يعدد مثلا الثانية أو الثالثة ويترك المجال للأولاد أو الشباب فلا يعجبهم غالبا، فيحصل من الشباب الضياع والخراب. فأنا يعني حبيت أنكم يعني تحدثوا في هذا الموضوع بالذات إن شاء الله. بارك الله فيك شيخنا. بارك الله فيك عبد الله. ونفس كلامك يعني يصب فيما قلناه من الإهمال يورث هذا الخراب وهدم البيوت، وليس هدم البيوت لسقوط البيت، لا سقوط الفضيلة في البيت، سقوط الهدى من القلوب، خروج أبناء يعني عاقين لدينهم ولرسالتهم ولمبادئهم. وأوجب ما يجب على الإنسان بعد عقيدته أبنائه من صلبه الذين يربيهم، لأنهم هم أثره وامتداد له وهم تاريخهم الحسن وإن سيئا. بارك الله فيكم. في مسألة مهمة أبو عبد الله، الرجل قضية التعدد وأشاري، طبعا هذا موضوع ليس موضوعنا، لكن المشكلة في هذه المسألة هو الرجل حقيقة، الأم والأب. فلو أن الرجل كان عادلا وكان منصفا وكان حريصا على أولاده فلم يضيره أن يكون له زوجة أو تكون له زوجتان أو ثلاث أو أربع في حدود الشرع المعروفة. لكن المشكلة أن بعض الآباء يهمل أبناءه وبناته ولو كان ليس له إلا زوجة واحدة. فالمسألة تعود إلى الراعي المسؤول عن رعيته. أبا عبد الله، حتى ما يأخذنا الوقت، نريد أن نعلن المسابقة، لكن يبدو أننا عم اتصال من فرنسا. ليلى من فرنسا، تفضل يا ليلى. عليكم السلام. ارفع الصوت يا أخت ليلى لأن ما نسمع. إنه يخرج عن الموضوع. تفضلي. يخرج عن الموضوع. له سؤال ليس عن تربية الأولاد. تفضلي. تفضلي. بارك الله. ما دمت من فرنسا سنسمح لك أن تفضلي. انقطع الاتصال. إذن خلاص كفينا الاتصال هذا، وإن كنا نود والله لو أن سمعنا سؤال الأخت وأجبنا. أبا عبد الله، نود أن نعلن للإخوة عن المفاجأة التي كنا نتحدث عنها حتى تتضح لهم الصورة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. مسابقة إقرأ العالمية، أنا أزف للمسلمين رجالا ونساء بشرى من قناة إقرأ العالمية أن أعلنت عن مسابقة عالمية تقوم على بنود، أولها تشكيل لجنة من العلماء والدعاة الإشراف على هذه المسابقة، ثانيا فرصة جوائز مالية ثمينة وضخمة للفائزين، ثالثا تحدد كتب علمية للقراءة خلال عام وتعلن أسماء الكتب ويترك مجال لمراجعتها، رابعا يفتح باب المسابقة للرجال والنساء في طول العالم الإسلامي وعرضه، خامسا يقام مهرجان للإعلان الفائزين ويدعى له الأعيان والعلماء والمثقفين وكافة طلبة العلم، سادسا سوف تبدأ القناة بنشر تفاصيل المسابقة عبر شاشتها وموقعها، وهذا الحدث والمسابقة هو أول مسابقة في فنها من فن القراءة تبثه قناة فضائية، وكان السبق فيها لقناة اقرأ اشتقاقا من اسمها، وهي أول كلمة نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم في الغار. بارك الله فيك. هذه هي المفاجأة، وهي مسابقة في غاية الأهمية إخوتي وأخواتي كما أشار عبد الله، ونشكر القناة والقائمين عليها على تبنيهم لهذه المسابقة التي طرحت في إحدى الحلقات، وكان طرحها أبو عبد الله وأيد هذا الطرح، فجزاهم الله خير، هم تحمسوا لذلك. ونحن بحاجة إلى مثل هذه المسابقات في هذه المرحلة لأنها تعيد أبناءنا إلى القراءة الجادة وإلى الفائدة، وكما ذكر الشيخ حيث ستكون في مجموعة من الفنون بإذن الله، ستكون في فنون العقيدة، في فنون السيرة، في الأدب، وسنختار إن شاء الله اللجنة التي ستختار مجموعة من الكتب التي نعتقد أنها ستكون كتبا مفيدة وميسورة الأسلوب قريبة المأخذ بالنسبة إلى المتسابقين. في تعليق أبو عبد الله الموضوع، أقول هذا المشروع الذي بدأته واختصته قناة إقرأ لا أعلم أنه سبق له، وهو مشروع سوف يعيد الناس للقراءة في زمن ترك الناس الغالب الكتاب وصار عندهم إهمال، وغلبنا العالم الغربي والشرقي في مسألة العودة إلى كتبهم. فإذا تم هذا، وهو الذي الحمد لله اعتمدت القناة وقد وصلنا منها خطاب رسمي بالاعتماد بهذا المشروع، والحمد لله أنهم دائما يسبقون إلى الخير وإلى المشاريع الحسنة، وسوف يجدون هذا بإذن الواحد الأحد عند الله في الدنيا وثم في الآخرة. بارك الله فيك. يعني هي الحمد لله مسابقة فيها جوائز مالية ضخمة، وهذه مغرية للمتسابق، لكن أيضا الفائدة العلمية، الفائدة تصور بأسامة قد يقرأ الإنسان 10 كتب في خلال عام ويهضمها ويفهمها، ثم يأتي عند اللجنة ويفوز بإذن الواحد الأحد ويحصل على مبالغ ضخمة مالية فيستفيد في الدين والدنيا، وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الله أكبر. إذن هي علو الهمة. بالمناسبة أذكر قصة، نحن نرجع لتربية الأولاد من خلال هذه القصة، مما يروى عن سقراط يعني في قضية علو الهمة، هذا الفيلسوف ولا بأس أن نورد بعض الأشياء المفيدة، يقال إنه كان يدرب تلاميذه تدريبا قاسيا حتى يخرجهم، فمرة جاء إليه صبي فبعثت به أمه إليه وقالت اذهب فتتلمذ على يد سقراط، فذهب إليه يقول فلما جئت إليه وقلت له أنا معجب بعلمك وهذا وأريد أن أتتلمذ عليك، فسكت قليلا ثم قال تعال بنا إلى البحر، فذهب معه إلى البحر، قال فلما وصل إلى البحر دخل سقراط بملابسه حتى وصل الماء إلى قريب من ذقنه، فعجب الغلام لهذه الفعلة من الأستاذ فالتفت إليه وقال تعال إليه. تردد الصبي ثم ذهب. فلما اقترب منه قال اقترب مني أكثر. فلما اقترب منه وضع يديه على رأسه وكأنه يريد أن يبارك ثم شده بقوة وغطه في الماء. قال وأخذ الصبي يتفرفر تحت الماء وهو يزيده يغط رأسه أكثر حتى إذا أحس أنه قد بلغ آخر النفس تركه ثم انطلق إلى الشاطئ. فالصبي طبعا غضب واسترد أنفاسه ولحق بالأستاذ يريد أن يعني يسأله لماذا فعلت هكذا. فسأله سقراط قال له عندما وضعتك في الماء غطتك في الماء ما الشيء الذي تمنيته وكان غاليا جدا عندك؟ قال النفس، يعني أنا كنت أريد أن أتنفس. قال إذا كنت إذا نظرت إلى العلم وإلى قيمته بأنه كقيمة النفس الذي احتجته تحت الماء فستكون مثلي. فأصبح من أفضل تلاميذ. هذا يدخلنا إلى مسألة تربية الأولاد والتعليم. أنا بسام أريد بس إشارة لطيفة أن الجنديان مجهولان وراء هذه المسابقة العالمية، كل العالمية هم معالي الشيخ صالح كامل ومعالي الشيخ الدكتور محمد عبد اليماني. بالمناسبة الدكتور محمد عبد اليماني كان متابع للساعات الأخيرة، وكنت مرة في قبل شهرين في فرنسا دخلت مسجد هناك أخطب الجمعة، فلما انتهينا جلست مع الإخوة قالوا بلغ الدكتور محمد عبد اليماني سلامنا، أقام معنا فترة وعلمنا كثير من الآداب والأخلاق بسيرته وبدروسه، وكان يقيم عندنا دروس هنا، كان الإخوة من تونس والجزائر والمغرب والشام ومصر. فإن شاء الله أن هؤلاء سوف يكون لهم دور، والحمد لله أنهم قد استبشر الناس بها وقد أعلنت بعض الصحف اليوم هذه المسابقة العالمية، وهنيئا لهم هذا السبق ومن حسن إلى حسن ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله. ولعلها إسهام منا في مجال أيضا التوجيه والتربية داخل المنزل لتوجيه الناس للقراءة. إذن هي مسابقة اقرأ العالمية. معنا يعقوب من السودان، تفضل يا أخي يعقوب. السلام ورحمة. عليكم السلام ورحمة الله. أول لك أسأل من الإنسان المسافر. نعم يا هل يجوز لو إذا ما فطر عليه إثم غير المسافر لو ما فطر عليه إثم؟ لو ما فطر، لو ما أفطر المسافر عليه إثم أم لا؟ عليه إثم. طيب بارك الله فيك. السؤال الثاني. أيوة. هل إذا مثلا عندك حافيته في الدخل أو الدفع هل يجوز تخطيب يقول هل يجوز تخطيب اللحية؟ تهذيب وين؟ طيب الأخ يعقوب إن شاء الله الآن تسمع سيتكلم معك الأخ الشيخ. أهلا يا أخي يعقوب من السودان، شكرا لك. أما السؤال الأول فقد سئل عنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، سأله حمزة بن عمرو الأسلمي في مسلم قال إني سافر يا رسول الله فلا أصوم أفطر، قال أصوم فلا جناح وإن أفطرت فلا حرج عليك، يعني أن الأيسر عند العلماء أن تفعله في السفر. الرخصة أن تفطر فإن كنتم مرضى وعلى سفر فعدة من أيام أخرى فرخصة لك، لكن إذا لم تجد مشقة فلا بأس أن تصوم، فالأمر واسع، فإذا وجدت مشقة فالأفضل أن تفطر وتقضي أيام. أما مسألة تهذيب اللحية فقال بها كثير من أهل العلم، لكنه لا يصل إلى درجة القص، إنما يأخذ من طولها ومن عرضها من باب التهذيب. هو يبدو التخبيب يا شيخ. أي الصبغ. الصبغ هذا فيه طبعا مجال، بعض أهل العلم يقول جنبوه السواد صح هذه، لكن كثير من أهل العلم قالوا أنها زيادة فيها نظر، ولهذا لا بأس عندي بإذن الله، ولو جلبت السواد كان أحوط لأبرأ للذمة، وعليك بالبني الغامق ونحو ذلك بالحنة والكتم ونحو هذا، واجتنب السواد لأن كثير من المحدثين نصوا عليه في الحديث. يعني هذا يذكرني يا عبد الله بن زيد لسعد، قاله سعد بن أبي القاص يروى أن الحسن قاله ابن علي رضي الله عنه، لأنه كان يخضب بلباس نسيته والله يميل إلى السواد، فيقول نسود أعلاها وتأبى أصولها فيا ليت ما يسود منها هو الأصل. يعني أبو سامة ذكرتني يقول عجوز كبيرة بلغت الثمانين ذهبت إلى عطار وتريد منه صبا أسود لشعرها، قال الشاعر تريد عجوز أن تعود فتية وقد يبس الجنبان وحدوز بالظهر، تسير إلى العطار تبغي شبابها وليس في العطار ما أفضل. بارك الله فيك. الآن إخوة الكرام فاصل ثم نعود إليكم لإكمال الحديث عن تربية الأولاد بإذن الله. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين. أبا عبد الله، نحن تحدثنا حديثا عاما في تربية الأولاد، وأريد أن ندخل في النماذج. يعني أذكر أنا في البداية الكتاب، لا شك أنك أدرى لفتة الكبد في نصيحة الولد لابن الجوزي، وذكر القصة الطريفة بداية الكتاب أنه قال لما عرف شرف النكاح وفضل الأولاد ختمت القرآن ختمة، وفي هذه توجيهات جميلة في التربية، ختمت القرآن ختمة ثم دعوت الله عز وجل أن يرزقني الأولاد، قال فرزقني الله 5 بنات و5 أولاد، ثم أراد الله أن يموت 4 من الأولاد و2 من البنات، بقيت له 3 بنات ولده أبو القاسم، ثم أراد الله ألا يكون كأبيه، يعني كما تعلم ابن الجوزي كان عالما جليلا، والابن يبدو أنه قد ابتعد عن هذا الطريق، ولهذا كتب هذا الكتاب في نصيحته. يقول ابن الجوزي وجه نصيحة لأولاده هذه النماذج. طبعا أنا لي ملحوظات من خلال الكتاب، أنا أرى أنه ربما كان أسلوب ابن الجوزي رحمه الله رغم يعني جلالة قدره في مجال المعرفة وكذا، ربما كان هو الذي نفر ابنه، ما نبني أنا ما عندي تفاصيل بالموضوع، لكن نريد نماذج أبا عبد الله من هذا النوع لأنها ستقرب إلينا المقصود بالتربية الحسنة للأولاد. لكن قبل ذلك نأخذ الأخت ناريمان من السعودية. ناريمان تفضلي. مساء الخير. حياك الله. مساء الخير. طبعا دخلت اليوم عن التربية، يعني مجموعة أول شيء من ضمن مسائل التربية بالنسبة لي، أولا تقديم الأبن في المدارس، يعني نصيحة للآباء والأمهات تقديم أبنائهم في المدارس، استماع لآرائهم، عدم تحطيم مشاعرهم، أو يعني إذا كان الأبن مثلا 20 سنة وحاول إنه مثلا يدي رأيه في المجلس يقولون لا لا أنت توك صغير. الشيء الثاني اهتمام بمواهبهم، يعني إذا كان الأبن يكتب شعر أو خواطر أو يرسم أو يرسم بعض الأشياء ما يحطمون أو يقولون هذه خرابيط أو أشياء منها داعي. المسألة الثالثة إنه مثلا يعني فئة ما بين 14 إلى 15 سنة، نعم، يعني هذول أحس إنهم بالنسبة للآباء ما في اهتمام، يعني من ناحية إن الابن إذا جلس مع أهل الكبار قالوا أنت توك صغير، لما يكون مع الأطفال يقول خير يعني أنت كبير. بارك. يعني مجموعة أشياء. صحيح. أحسنت. هذه إشارة جميلة. والأخت ناريمان بعد الله أشارت إلى موضوع مهم ترى تربية الأولاد. الأخت أشارت إلى مسائل مهمة جدا ونبهتنا عليها، منها القمع الأسري. صحيح. ومن العزل الاجتماعي الذي يعيش بعض الأسر، فإنهم دائما يحاول الطفل الثقة، ولا يزال صغيرا الطفل عند بعض الآباء حتى ولو بلغ 20 و30، فتجد ينشأ ذليلا ومهانا وغير حامل للمسؤولية بسبب هذا القمع من الوالد، يعني ما سند له الحديث، ما سند له مهمة. فأنا أرى أن الابن إذا شب عن الطوق أن يعطيه أبوه يعني المسؤولية، وأن يجعله إن كنت رجل وأنت في مكان الثقة ويندحه ويقدمه. فأشارت الأخت إلى مسألة الهواية المباحة أو التخصص الذي يعجب الطفل. بعض الآباء يريد أن أبنائه مثل إذا كان الأب مثل يحب الفقه قال أنت تدرس شريعة، والابن له طموحات في الطب أو في الهندسة أو في الرسم المباح أو في نحو ذلك. فينبغي، لأن الواحد لحد يقول قد علم كل الناس مشربهم، الناس مواهب والناس استعدادات وقدرات، وقد يبدع في جانب ولا يبدع في جانب آخر، فترك له حرية الاختيار في يعني منظومة الشريعة وتحت مظلة الدين. أحسن. بارك الله في أبا عبد الله. ترى موضوع ابن الجوزي استوقفني كثيرا، قرأت كتابه أكثر من مرة. الحقيقة الرجل وهو تعرف يشرح لابنه أبو القاسم هو النماذج أحسن وقت، أيوة هو أحد النماذج، فهو كان يمدح نفسه ابن الجوزي، يبين الجهد جزاه الله خير كعالم كبير، ويريد ابنه مثله، ولهذا لم يكن مثله. هذه نقطة في غاية الأهمية. أعطنا من النماذج التي لديك. أول ابن الجوزي أنا لمحت هذا وقرأت الرسالة، وهو يشكو في بعض كتبه من جفاء الأبناء ويقول عليك أن تتوكل على الله عز وجل فوض الأمر، نعم، لكن مثل ما لاحظت ربما كانت الأمر، لكن النماذج العظيمة هي التي ربيت على سمع وبصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أذكر من ذلك من أروعه على الإطلاق بن عباس عبد الله، فهو عجز في سيرته وهو طفل وشاب، حتى يقول في الصحيحين يقول إني دخلت في عند خالتي ميمونة في أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنمت في أرض المشاهدة، فدخل صلى الله عليه وسلم قال نام الغلام وهو متناوم بن عباس مثل ما قالوا في الجنة، ناموا بإحدى مقلتين ويستكي بإحدى الملايا فهو يقضان نائم، قال نام عليه رسول الله ثم الظاهر، قال فأكبر صلى الله عليه وسلم فقرأ الدعاء والأذكار ثم نام صلى الله عليه وسلم، قال حتى سمعت غطيطة أو خطيطة، ثم استيقظ صلى الله عليه وسلم في منتصف الليل، فأخذ يفرق صلى الله عليه وسلم، وابن عباس يراقب المشهد ويحفظ، لأنه يقول أهل العلم أراد ابن عباس أن يحفظ السنة البيتية وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، لأنه يعرف هديه خارج البيت. فقام صلى الله عليه وسلم يفرق يعني من عيونها النوم ويقول إن في خلق السماوات والأرض، آخر سورة آل عمران حتى ختمها. ثم قام صلى الله عليه وسلم فخرج، فعلم ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى وضوء، فقام فأطلق السن من الكربة وصب الماء في الكوب ووضع عند الباب، ثم رجع مكانه. فأتى صلى الله عليه وسلم قال: من وضع لي ماء؟ وعرف ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وانظر من هو الداعي وكيف تكون الإجابة. فتوضى صلى الله عليه وسلم وقام. قال ابن عباس: فانتهلت وقمت فتوضأت، وطفل عمره 8 سنوات، فقمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمأموم المنفرد يكون على اليمين، فأرسل صلى الله عليه وسلم يده من خلفي، قال: وأخذ أذني وفركها، كذا في رواية. قال: ثم سحبني وجعلني على يمينه. قال: فحفظت من دعاء تلك الليلة، حفظ الصلاة والدعاء والذكر وقدم الخدمة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل الحديث. وقال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد. دعاء يعني تنخلع له القلوب من جلالته. والذي حفظه ابن عباس هذا الشاب في 8 سنوات، في ابن 20 أنتم تفعلون هذا الفعل أو ابن 30؟ هذا علو الهمة فعلا. نأخذ اتصال بعد ذلك من عودي الموضوع مع الأخت عائشة من السعودية. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الموضوع أنا في الفريق. الصوت ما هو واضح يا أخت عائشة، يبدو أنه الجوال، يمكن من الجوال أو نعود بعد ذلك إلى النماذج تفضل، لأنها فعلا مهمة في تحديد معنى التربية. أو ذكر بعض العلماء منهم الذهبي وغيره باستناد حسنوا بعض العلم عجوبة، ابن الزبير عبد الله أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 8 سنوات وقد احتجم صلى الله عليه وسلم، فوضع الحجامة في طفل في صحن، وقال ابن الزبير: ضع هذا في مكان عبد الله لا يراه أحد. فخرج ابن الزبير بهذا الدم الطس، ولما اختفى بين الجدران شرب الدم وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أين وضعت الدم؟ قال: شربته. هكذا في السير في سيرة عبد الله بن الزبير. قال: ويل لك من الناس وويل الناس منك لا تمسك النار. قال: ما ويل لك من الناس؟ يقول الصراح: لأنك سوف صار مني جزء منك، سوف يعني تؤذى من الناس مثل أوديس، والناس منك سوف تكون قويا مهابا قيادي، وهذا ما كان، وهذا ما كان، ولن تمسك النار لأنه أصبح جزء منه صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل. ونسأ ابن الزبير فكان يتكلم في حضور أبيه وحضور كبار الصحابة، ويتبسم أبو بكر ويسمع ابن الزبير يخطف في الناس وهو طفل في العاشرة، وهو كان يلعب مع الصبيان، ففر الصبيان فوقفه، ومر عمر بن الخطاب. صور عمر الذي ترهبه الجن، تخاف الجن من عمر بن الخطاب، بل مرض في الجن. قال عمر: لما لم تفر كما فر إخوانك؟ قال: يا أمير المؤمنين، ليست الطريق ضيقة فوسع لك، ولست مجرما فأخافك. فعجب عمر منه، ونشأ نشأة عصامية حتى قاد الأمة، وهو خليفة شرعي، حتى بن حزم يرى أنه هو الخليفة الشرعي، ويرى أن بني أمية عبد الملك كانوا خارجون عليه. فمثل هذا النموذج الآن منهم رضوان الله عليهم أسامة بن زيد، أنت تعرف أنه قائد الجيش وعمره 17 سنة، وكان تحت قيادته أبو بكر وعمر، حتى لما توفي صلى الله عليه وسلم كان أوصى يخرج زيد بالجيش، فتوفي صلى الله عليه وسلم ولم ينفر جيش زيد، فقال لأبي بكر: لو أبقيت الجيش، قال: والله لو أخذت الكلاب بعراقيب أمهات المؤمنين من المدينة لأنفذن جيش أسامة، لأن رسول الله سلم أوصى بذلك. فلما ذهب يودعه قام أسامة، كان في 17 من عمره، أخذ يقفز من على الفرس ليركب أبو بكر. قال أبو بكر: والله لا تنزل، والله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. كان أبو بكر ما غبر قدمه، وكله تغبير في سبيل الله، وكله تضحية، وكله بذل. فرضي الله عنهم أرضاهم. في 17 من عمر يقود الصحابة في جيش، مع العلم من الجيش الجنود عمر، عثمان، طلحة، علي، الزبير، سير الله أيهما من كان. علو الهمة فعلا. وأن تعرف محمد بن قاسم يقول إن السماحة والنجابة والنجا لمحمد بن قاسم بن محمد قاد الجيوش 17 حجة يا قرب ذلك سؤدة من مولده. ومحمد بن قاسم هو قريب الحجاج بن يوسف، قاد جيش الإسلام إلى اتجاه الهند والصين وعمره 17 سنة، والجيش يقول له حول 500,000، وقيل إنه أكثر، وهذا هو القائد 17 سنة عمره. هذا أذكر تعليق لطيف، كنا في لقاء مع الشيخ أحمد فرعو كيلان الله يرحمه، فيقول ابن 17 سنة يقود الجيوش إلى الهند، وابن 17 عندنا يزعج الناس بالتصحيح في الصغراء. والحقيقة السبب في هذا فعلا أبو عبد الله قضية التربية، وقضية ضعف فعل الجانب علو الهمة عندنا. ابن الجوزي في كتابه هذا له كلام جليل يقول: قد عرفت بالدليل أن الهمة مولودة مع الإنسان، فإذا ضعفت فإنما هو تقصير من التربية. فلو ربي الإنسان على قيم معينة كان فعلا ستعلو همم الناس جميعا. هذه نماذج مضيئة جزاك الله خيرا. عبد الله معنا أبو محمد من السودان، تفضل يا أبا محمد. السلام عليكم يا مشايخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير وجزا المغايرين على هذه القناة المباركة. بارك الله يسر الله أنه يحبكم ونحبكم ونكل يطلع على هذه القناة المباركة إن شاء الله. بارك الله فيكم الله أبا محمد. حقيقة الموضوع بتاع الأطفال، يعني أنا من ضمن الأشياء أنا في القنوات ضررة، أنا عندي ورد كله عمره زي 5-6 سنة كده. نعم. في غناء عبد المدير عندنا للرسول صلى الله عليه وسلم، والله نحن لا نرفض انه مدح الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما تعرفون، ولكن الغلو فيه كذا. فاليوم الولدي الان جيش فاضي، انا حقيقه اريده كان يكون يعني حافظ القران ويقرا القران، فكل فانا طبعا ما لي معلومه انه فاتح لون التلفزيون على اصبعه، وهذه من الاشياء انا اتحذر الله انه يعني ان شاء الله بقدام وتعرف ان شاء الله. بارك الله. ماذا تقولون لنا يعني نصيحتكم وجزاكم الله خير. شكرا شكرا ابو محمد. ابا محمد من السودان شكرا لك يا اخي. اما ما ذكرت من ان ابن حافظ كتاب الله فالحمد لله مبارك هذا، وان كان اقبل على قصائد المديح مثل ما فهمت في السؤال التي فيها غلو للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مما ينبغي ان نحذر منه. سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخي واضحه، وقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. وترى في العالم الاسلامي سواء في السودان وفي غيره اخطاء يا اخي منهجيه واخطاء شرعيه مخالفه للسنه في مديحه عليه الصلاه والسلام، منها الغلو. وانا سمعت بعض القصائد، وقد ذهبت للخرطوم انا وجلست مع بعضهم ياتون ينزلون بعض صفات الله عز وجل على الرسول عليه الصلاه والسلام، يقول: سافي مريضي وعافني وان ترحمني وروحي سافرت اليك وسوف تحضر عندك، حتى يقول احدهم يقول: يا نعم يا سيد الخلق ما لي من الوذ به البصير سواك عند حدث الحادث العظيم، وغيره من اشياء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد نبي رسول من عند الله مكرم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رفض المدح في حياته، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. نكتفي بمدح القرآن ومدح السنة ونقتصد في الباب ولا نغلو ولا نبتدع. جزاك الله خير، هذا شيء جميل. نأخذ الآن الأخ سامي من ألمانيا، تفضل يا سامي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله دكتور عبد الرحمن، حياك الله فضيلة الدكتور عادل. حياك الله يا حياك الله. جزاكم الله كل خير على هذه البرامج الناجحة. أنا والله حاولت بالأمس أتصل في برنامج الأمانة اليوم في تربية الأولاد، ولكن مشيئة الله عز وجل أن يعني أتكلم مع حضراتكم اليوم، لأن ما نقصد به في ألمانيا في مدينة ماينز، أنا مسؤول جمعية إسلامية قمنا على تربية الأولاد المسلمين هنا في مدينة ماينز منذ 10 سنوات ما شاء الله، والآن لله الحمد قمنا بإنشاء أول حضانة إسلامية في الولاية في المدينة، ومدرسة لتعليم الأولاد اللغة العربية والقرآن الكريم. ونجد هذا المشروع الكبير وهذا الطرح الكبير الإسلامي، أخذنا مسائل زيارة حتى دعونا فضيلة الدكتور عائض أيام كان موجود في فرنسا لحضور الافتتاح، ولكن كان لابد أن نرجع إلى السعودية، يعني وعدنا إن شاء الله لو جات فرصة يرجع ثاني إن شاء الله ليحضر هذا الافتتاح. الحمد لله ربنا أكرمنا بهذا المكان الكبير، هذا المكان يحفظ على أبناء المسلمين هنا في ألمانيا، وخاصة الحضانات وأكل الخنزير وذهاب الأولاد للكنائس، ولله الحمد لله نقوم على هذا العمل على أجمل وجه، وقمنا بتأسيس هذا المكان على أجمل وجه ما شاء الله. الآن المكان اللي احنا فيه الآن معروض بالبيع من قبل صاحب العقار، ونتمنى من الله في هذا الشهر المبارك أن يكرمنا الله عز وجل أن نجد من يشتري لنا هذا المكان، حتى لا نكون مهددين بهذا المشروع الكبير من حضانة ومدرسة تعليم لغة عربية وتحفيظ قراءات لعرضة، لأنه يجي صاحب مكان جديد يعني يحاول يطلعنا من هذا المكان. بارك الله فيك. صفحة الانترنت موجودة وكل البيانات إن شاء الله بإذن الله حضرتك بسرعة بدعوة من حضرتك يعني لكي يتحمل المسلمين معنا هذه الأمانة، والله أمانة كبيرة يعني ربنا يكرمنا إن شاء الله. بارك الله فيك. خلاص يا أخي جزاك الله خير، وصلت رسالتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجزيكم خيرا على ما تقومون به، وبإذن الله يوجه أبو عبد الله وأضم صوتي إلى صوته نداء لعل الله أن يفتح عليكم في هذا الموضوع. أنا سامي من ألمانيا، جزاك الله خيرا وجعلك الله ساميا في الدنيا والآخرة، ولك من اسمك رصيد. وما ذكرته من الحضانة التي قمتم بها فهذا من فضل الله عليكم، من جعلكم محتفلين وعجل خداما لدينكم وشريعتكم. بالمناسبة أسامة الكلام للأخوة المشاهدين، في ألمانيا جهود مشكورة، في برلين جمعية تقوم عليها امرأة صالحة عراقية ضمت الأيتام والمشردين وقامت على إيوائهم وكفالتهم وتعليمهم، وكانت إسلامية ومعروفة عند الدعاة في برلين. فكل ولاية لها شيء تميز، منهم من قام بمقبرة إسلامية، منهم من حرم وقام بجهود عن منع الخنزير والخمر، منهم من قام بتوظيف الجاليات. وهذا من انتصار هذا الدين، لأنه دين رحمن عالمي. أنت أخ سامي أنت مشكور، وإخوانك، وإن شاء الله يأتي الفرصة المناسبة أن أشرف أنا والدكتور عبد الرحمن بزيارتكم بإذن الله. بإذن الله، بارك الله فيك عبد الله. الإخوة الكرام، كان بودنا أن نواصل حديثنا في هذا الموضوع المهم، ولكن كعادة الحلقات وأوقاتها لا يمكن أن تفي لنا بما نريد. سنضطر عبد الله أن نختتم هذه الحلقة الآن لأن انتهى الوقت. حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.